الحمد لله العزيز الغفار مقلب القلوب والأبصار، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. نعمه تترى وفضله مدرار، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رفع الأغلال والآصار وكشف بإذن ربه الغشاوة عن البصائر والأبصار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه المصطفين الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. عباد الله، إن البلايا والمحن محف يكشف عما في القلوب ويظهر مكنونات الصدور، ينتفي بالابتلاء الزيف والرياء وتنكشف الحقيقة والصدق معه بجلاء. إنها تطهير ليس معه زيف ولا دخل، وتصحيح لا يبقى فيه غبش ولا خلل. إنها تفتح في القلوب منافذ ما كان ليعلمها المؤمن من نفسه إلا حين تتعرض للابتلاء، وعند الابتلاء يتميز الغبش من الصفاء، والهلع من الصبر، والصدق من الكذب، والثقة من القنوط. إن الابتلاء محك لا يخطئ وميزان لا يظلم، والرخاء في ذلك كالشدة، والمؤمن الصادق ثابت في السراء والضراء. قد يظن الإنسان في نفسه قبل البلاء القدرة والتجرد والنزاهة، فإذا نزل البلاء ووقعت الواقعة تبين من بكى ممن تباكى، وأدرك المرء أنه بحاجة إلى تمحيص ومراجعة. ومن الخير له أن يعتبر ويستعظ ويستدرك قبل أن يكون عبرة ويقع ضحية، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. بالابتلاء تستيقظ النفوس وترق القلوب بعد طول غفلة، فيتوجه العبد لربه ويتضرع إليه ويطلب رحمته وعفوه، ويعلن تمام العبودية له وحده والتسليم الكامل لله رب العالمين لا سواه. وكفى بالتضرع دليلا على الرجوع إلى الله ولجوءا إليه وأملا في الفرج من عنده وحردا واقيا من الغفلة. فلا يرجى في الشدائد إلا الله، ولا يقصد في الملمات سواه. لا ملاذ إلا بجانبه، ولا تطلب الحوائج إلا من بابه. المفزع إليه لا سند إلا سنده، ولا حول ولا قوة إلا به. لا ملجأ منه إلا إليه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هو المتصرف في الملك لا معقب لحكمه، لا إله إلا هو. ومن تصفح الكتب وجد فيها من الابتلاءات وصدق الصادقين خبرا، ووجد من تدليس المنافقين والملتوين في السير عبرا. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. عباد الله، ما أجمل الحديث عن القيم، وما أعظمه عن المثل، وأروع من ذلك أن ترى المثل رجالا والأخلاق فعالا. ألا فلنقف معكم دقائق موقف صدق من مواقف الصحب البررة. قلم الكاتب ولسان الخطيب مهما أوتيا من براعة وبلاغة عاجزان عن وصف تلك الحادثة، عن وصفها في محنتها وابتلاءاتها، عن وصفها في صدق رجالها وإيمان أصحابها. فيها ابتلاء بهجر الأقربين وبلاء بتزلف المناوئين والكافرين، قصة كلها عبر وعبرات، وفكر ونظرات، ودموع حرى وحسرات، قصة تحكي مواقف الصدق والصبر في صحب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم مثال المتانة في البناء وأنموذج الصدق في اللهجة والإخلاص في الطاعة والقدوة في الصبر على البلاء والشكر على السراء. إنها قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك يوم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فلا إله إلا الله من آيات وأحداث تذرف منها الدموع وتخشع لها القلوب. ها هو الإمام أحمد شيخ أهل السنة وإمام هذه الأمة، كان لا يبكيه شيء من القرآن كما تبكيه هذه الآيات. وحديث كعب في تفصيل أخبارها وأحداثها مبكي محزن موجد لمن كان له قلب. ها هو صلى الله عليه وسلم يستنفر المسلمين لملاقاة الروم يوم بلغه إعدادهم للعدوان على أهل الإسلام، يوم أحسوا بعلو شأن الإسلام في الجزيرة منبثقا من بين جبالها منطلقا من صحاريها، يوم فتحت مكة فأخذت الأفواج تلو الأفواج تدخل في دين الله، فتحرك الروم بعسكرهم وفكرهم ودسائسهم. وعندها استنفر صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان التهيؤ في أيام قائضة وظروف قاسية وجهد مظل ونفقات باهظة. إنه جيش العسرة وإنها لغزوة العسرة، وما أدراكم ما ذاك الجيش وما تلك الغزوة، وصفها في كتاب الله استغرق آيات طوالا، استغرق في أنباء الطائعين والمثبطين والمخلصين والقاعدين، يجيء فيها المعذرون ليؤذن لهم، ويتولى البكاؤون بفيض دموعهم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ألا فاسمعوا رحمكم الله إلى وصف صادق لقصة الخطيئة والتوبة من كعب. أما غزوة العسرة فقد سبق الكلام عليها. اسمعوا لوصف صادق لقصة الخطيئة من كعب أحد الثلاثة الذين خلفوا رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، والقصة في الصحيحين مثبتة وراويها كعب بنفسه. فها هو كعب يقول: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى عندها للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، أخبرهم بوجهتهم التي يريد. والمسلمون يومها مع رسول الله كثير، فقلما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة يوم طابت الثمار ويوم طاب الظلال، فها هو يتجهز والمسلمون معه. يقول كعب: وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع الجيش وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. ويأخذ ذلك من كعب مأخذه، ويبلغ الحزن مبلغه، وتبلغ المحاسبة مبلغها لسان حاله، يقول: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي. ولسان مقاله يقول: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزنني وآلمني ألا أرى أسوة لي إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله من الضعفاء والذين لا يجدون ما ينفقون. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس بين صحبه: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة من عشيرة كعب: يا رسول الله، حبسه برداء ونظره في عصفيه، ويدب عن عرضه معاذ رضي الله عنه فيقول: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي وحزني وغمي وهمي، فطبقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم علي غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، راح عني الباطل وانزاح، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء إلا بالصدق، فأجمعت صدقه صلى الله عليه وسلم. وجاء المخلفون بأعذارهم، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى من لا تخفى عليه خافية. يقول كعب: فجئت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا، أي اشتريت مركوبا؟ قال: قلت يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت والله جدلا، لكني والله قد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فلا إله إلا الله صدق ووضوح وصراحة، وهكذا كان صحب محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون، والمؤمنون على عناية ربهم يتوكلون، لا خوف يرهبهم ولا هم بالحوادث ييأسون. عندها جاء إليه رجال من بني قومه يريدون منه الاعتذار كما اعتذر المخلفون. يقول كعب: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى علمت بخبر الرجلين الصالحين من أهل بدر واللذين صدقا، فقلت لهما: لي فيهما أسوة، وهما هلال الواقفي ومرارة بن الربيع. وأعلنت المقاطعة، بل أعلنت التربية المحمدية، الهجر والتأديب من رب البشرية صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين كل من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. لبثنا على ذلك 50 ليلة. أما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف الأسواق، فلا والله ما يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فلا والله لا أدري هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. ثم أصلي قريبا منه صلى الله عليه وسلم وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. طالت على كعب الجفوة، وعظم الابتلاء وضاقت عليه المسالك، فقصد ابن عم له اسمه أبو قتادة في بستان له يقول: وتسورت جدار حائط أبي قتادة وهو من أحب الناس إلي، قال: فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. قال: قلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. قال: فكررت المناشدة: أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. عندها فاضت عيناي ووليت حتى تسورت الجدار، وجعلت أهيم على وجهي حتى دخلت السوق. وبين أنا أمشي بسوق المدينة إذ بنبطي من أنباط أهل الشام يسأل أهل السوق من يدل على كعب، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان، فالحق بنا نواسك. قال: فلما قرأتها قلت: هذا أيضا والله من البلاء والامتحان والاختبار. فقصدت التنور فأوقدته بها. يا أيها المسلمون، هذا هو ديدن أعداء الله في الغابر والحاضر، يتحسسون الأنباء ويترصدون المداخل. وكم من أقدام في مثل هذا دلت، وكم من رجال في مثل هذه الأوحال قد انزلقت. أما كعب فيمم بها التنور فأوقده بها، ولا يزال البلاء به رضي الله عنه، حتى جاءه رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره باعتزال امرأته، يقول كعب: فقلت: أطلقها، أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها، لا تقربها. فقلت: لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. وبعد 50 ليلة من الهجر والمقاطعة يقول كعب: بين أنا أجلس على الحالة التي ذكر الله تعالى في كتابه، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، حتى لا أجد من يكلمني بل ولا من يرد علي السلام. قد صليت صلاة الفجر وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، وإذ بي أسمع صوت صارخ بأعلى صوته على جبل سلع: يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. قال: فوالله ما ملكت إلا أن أخر ساجدا باكيا شكرا لله تعالى. وقلت: قد جاء فرج، فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وتتنزل التوبة على كعب وعلى صاحبي، وتأتي البشرى. وأي بشرى يا عباد الله؟ بشرى بحسن العقبى، بشرى بالعودة إلى صف المسلمين، بشرى يركض بها الفارس ويهتب بها الراكب. على مثلها تكون التهاني، ولمثلها تكون الأوسمة والجوائز. يقول كعب: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبين فكسوتهما إياه لبشراه لي، ووالله ما أملك غير هذين الثوبين. استعرت ثوبين ولبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: فدخلت المسجد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا والله ما أنساها لطلحة بن عبيد الله. قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور كأنه فلقة قمر: أبشر يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. ثم تلا قول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفاز الصادقون بصدقهم وحبط عمل الكاذبين والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أمة الإسلام هؤلاء هم رجال الصدق رجال محمد صلى الله عليه وسلم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. خرجوا من مدرسة النبوة صدق في الحديث وصدق في المواقف وصبر عند اللقاء واعتراف بالخطيئة قبول في حال الرضا والغضب من غير تنميق عبارات من أجل تلفيق اعتذارات. فهل عقمت النساء أن يلدن في هذا العصر آلافا من مثل أولئك الصادقين؟ لا لم تعقم النساء، لكن الشباب والشيب والنساء في حاجة إلى تربية إسلامية تغرس في نفوسهم الصدق والإخلاص وتبعد عنهم النفاق والرياء والانتواء وتقول لهم بكل عزة قد اختارنا الله في دعوته وإنا سنمضي على سنته فمنا الذين قضوا نحبهم ومنا الحفيظ على ذمته ألا فبهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. اللهم أخرج من أصلاب هذه الأمة رجالا صادقين مخلصين يقولون الحق وبه يعدلون. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا من أنصاره. اللهم أقم دولة الإسلام في كل مكان وارزقنا اللهم فيها العزة والقوة والمنع تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انصر دينك وكتابك وأولياءك إنك سميع مجيب الدعوات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ووعد بحسن العاقبة للصادقين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا أن الصدق من أكرم الصفات الإنسانية وأعظم الفضائل الخلقية، فهو أهم الأسس في بناء الأمة وسعادة المجتمع، إذ به يرتبط كل شأن من شؤون الحياة وتتعلق به كل مصلحة من مصالح الناس. ولذلك أمر الله به وجعله خلقا لحملة وحيه ومبلغ رسالاته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ومثلا أعلى للصدق في القول والعمل منذ نشأته حتى لحق بربه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الأنبياء والمرسلون. وما عاش المجتمع الإسلامي الأول في ظل الأمن والاستقرار والسعادة إلا لأن أفراده كانوا يتحرون الحق ويتصفون بالصدق في علاقاتهم وعباداتهم ومعاملاتهم، بل في كل حياتهم الخاصة والعامة. والمؤمنون كذلك صدق في كل زمان ومكان. ولنرجع معك أخي المسلم إلى قصة كعب فلم تنتهي بعد. لم تقف القصة عند البشارة بالتوبة والتهنئة بالقبول، إنما جلس كعب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخرع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم قال: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما حييت. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخشى أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا شر ما قاله لأحد يوم قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فيا عبد الله، الصدق فضيلة وطمأنينة، بل صفة من صفات المؤمنين، فلتكن متعلقا به، وليكن قدوتك كعبا وصحبه رضوان الله عليهم، فليس بينك وبينهم حاجب يحجبك عن التشبه بهم، اقتدي بهم تكن بعضهم. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الصدق والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. ليكن قدوتك الإمام أبو شهاب الزهري يوم يقول: والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ألا عباد الله، تحروا الصدق، وإن رأيتم الهلكة فيه فإن النجاة فيه، وتجنبوا الكذب وإن رأيتم النجاة فيه فإن الهلكة فيه. ألا واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتوبوا إلى ربكم واصدقوا، وقولوا قولا سديدا تفوزوا فوزا عظيما. فالصدق أبلج والكذب لجلج، والكذب ساعة والصدق إلى قيام الساعة. والحق يعلو والأباطل تسفل، والحق عن أحكامه لا يسأل. وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد، فقد أمرتم بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادة الموحدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. رباه إن حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك، وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك. قد تمزق شملهم وتفرق جمعهم، وذهبت هيبتهم، ونال منهم عدوهم، وطمع فيهم الأذلاء، وسلط عليهم بذنوبهم من لا يخافك ولا يرحمهم. اللهم فالطف بهم بلطفك الخفي والجلي، اللهم الطف بهم بلطفك الخفي والجلي. اللهم لا تعاملهم بما فعل السفهاء والكبراء منهم، يا رحيم يا منان. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة شاملة، يعز فيها أولياؤك وينصر جندك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، نسألك فرجا عاجلا للمضطهدين والمستضعفين من المسلمين، وهلاكا للطغاة والظلمة والمجرمين. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم احفظ شباب هذه الأمة الذي آمن بك ربا وبنبيك قائدا، وبدينك منهاجا وطريقا. اللهم احفظهم من كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، من أعداء دينك وصراطك المستقيم. اللهم ثبتهم على الحق، وانصر بهم دينك، واجعلنا وهم من الصادقين والصابرين والمجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم وأقم دولة القرآن في كل مكان، وأحينا بها سعداء كرماء، أو أمتنا دونها شهداء، واجعلنا من أهل الصلاح والفلاح والنجاح يا سميع الدعاء. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم وأهلك الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك وعبادك الصالحين. اللهم أنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا قريبا لمن دعا، يا مغيثا لمن لاذ بهما، يا معيذا من استعاذ به، نسألك أن تعيذنا من النار ومن دار الخزي والبوار. اللهم حقق رجاءنا واقبل دعاءنا، أنت القائل ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك السكلان، وأنت الرحيم الرحمن الحليم المنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فلا تردنا صائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.